يبارك لك يا راجل، انت شرف لقراء مصر كلهم. اي والله الله اكبر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كمان يا حبيبي، كمان كمان كمان يا بحر، ربنا يبارك لك. ما شاء الله العظيم. الله يا حبيبي. اه الله. يا حبيبي. اه الله. نعم نعم نعم. الله اكبر. حتى سارنا لما كيفنا ولقد كان هنا هنقول كتير الشغل بتاع زمان، هنا هنقول كتير مكان ده. ربنا يفتح عليك. قول قول يا رحمة الله. بس تعريف يا مولاي. هنقول كتير ان شاء الله. تمام تمام. ما يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. ربنا ينور قلبك وجه النور كمان. ما ترك الصحه يا اخي. يا سلام عليك. يا سلام يا سلام يا سلام. والله من جنة Oh, الله يا سعد. بس والله ما ينفعش نعدي كده، عايزين نسمع برضه ثاني. اولا يا رب اولا يا رب اولا يا رب كمان مرة اولا يا رب اولا يا رب. يا انتنا كلهم يا سيدي ربنا يبارك. قول يا رحمة قول اولا يا رب اولا يا رب اولا يا يا حبيب الله يسر لك الصالح يا شيخ والله يفيد نفسه اي والله اي والله اي والله Oh, مقام كله ماشي بفضل الله. قول يا رب والله العظيم انت شرف القراء مصر كله اقسم بالله العظيم قل هو والله انت مدفوح من ربنا المرض من ربنا لحظة Oh, والله العظيم دي ليله كبيره والله تاريخيه يا الله احنا مننا حاجه عن الله يا حبيبي كل ان من قل انما العلم عند الله زي ما انت قلتها بالظبط الله اكبر قل يا حبيب الله كمان الله عليك الله عليك كمان يا حبيبي الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سلام يا سلام يا سلام كل Whoa! عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا جاني عليك فلما رأوه من يا حبيبي يا يا سلام يا سلام اللي هو عايز يقول بسم الله الرحمن الرحيم منك بنون والقلب الله والقلب الله اللهم صل على النبي مدد يا سيدنا مدد والله انك جاي واحد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو واحد أحد مفرد صمد وليس له شركاء